والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد النهارده ان شاء الله نتكلم في سورة الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بنفس اللوامه. ايه المناسبه بين يوم القيامه والنفس اللوامه؟ النفس اللوامه دي النفس اللي بتقول لك ليه عملت وليه ما عملتش، فين الصح فين الغلط، ما كانش صح او صح. الضمير، الضمير اللي جواه دي النفس اللوامه. ايه الحقيقه بيوم القيامه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى خلقك عندك إحساس بالمسؤولية اللي هو الضمير. إحساسك بالمسؤولية ده دليل على القيامة، لأن القيامة هي الحساب والثواب والعقاب. فأنت أصلا مهيأ لتحاسب نفسك ومهيأ لتحاسب بعد ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فالنفس اللوامة دليل على إنك أنت مخلوق للقيامة، مخلوق للحساب، مخلوق للمسألة، مخلوق للثواب والعقاب. لأن أصلا نفسك اللي جواك هي اللي بتحسسك بالمسؤولية، وهي اللي بتحسسك بالحساب، وهي دليل على انك انت اصلا ما لم تخلق سدى. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ واختلف انت ازاي؟ يبقى دي المناسبه بين القيامه وبين النفس اللوامه. ايحسب الانسان ان يجمعنا عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانه. يحكي مسوية بنانة وعلاقتها بيوم القيامة. مسوية بنانة يعني مساوي بين أصابعك. أي صوابعنا كل صابع له نهاية. فكدليل على إن كل شيء له نهاية. فدي نهاية الصبع ده من الصبع ده. إذن شيء له نهاية، وكان ممكن تبقى النهاية متساوية، ولكن كل صبع له نهاية خاصة به للدلالة على أن لكل شيء نهاية. بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. رغم إحساسك بالمسؤولية والضمير والنفس اللوامة، فأنت أصلا عندك جموح إلى أن تتجاوز حدك وتخرج عن طبيعتك وتتمرد على الإحساس بالمسؤولية وتتمرد على الضمير. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. لما الإنسان يفجر أمامه ده معناه أن هو تجاوز إحساسه بالمسؤولية، تجاوز إحساسه بالضمير، تجاوز إحساسه بالنفس اللوامة. في الحالة دي يسأل أيام يوم القيامة. إذن الإنسان يجحد يوم القيامة لما يفقد نفسه اللوامة، يجحد يوم القيامة لما يفقد شعوره بالمسؤولية والثواب والعقاب والحساب والجزاء. كل ده يشعرك به، بيحسسك به النفس اللوامة. لو انت فقدت احساسك بالنفس اللوامة هتنكر يوم القيامة، هتنكر يوم القيامة. بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر، يعني أنت وجاء الموت برق البصر يعني شخص البصر. واخر منظر تشوفه في حياتك نفسك تطرق اخر منظر التبريع بتاعت الميت. فاذا برق البصر دي نهايه الانسان وبعدين نهايه البصر نهاية الإنسان يتبعها نهاية الكون نفسه. الكون نفسه بدأ بيبا وخسف القمر. يبقى نورك اللي بتبصر بيه راح. النور ده عبارة عن ايه؟ النور ده عبارة عن ضوء انت بتتلقاه من الخارج. يعني النور ده انعكاس من الخارج. البصر القمر يخسر ينطفي. يبقى لا نور في البصر ولا نور في الخارج. خلاص لما الانسان يبقى في الحاله ديت واخد بالك انت ازاي يسال احيانا اين المطر. لكن ربنا قال وجمع الشمس والقمر. يبقى خسوف القمر مقدمه للقيامه بس مقدمة بأتباعها أول علامات الساعة الشمس. فاكرين لما فسرنا سورة القمر وإن القمر هو دلالة على الإنذار وإن القمر هو لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لأن الشمس لأن القمر نذير بين يدي الشمس باعتبار إن الشمس هي أول علامات الساعة الكبرى اللي هي تخرج الشمس من مشرقها ومغربها واخد بالك انت ازاي؟ وتقفل ويقفل باب التوبة عندئذ تكون القيامة الكبرى. فيجمع الشمس والقمر ويلقوا في جهنم. مش عقاب ولا عذاب ولكن بحسب البدء والإعادة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كل النجوم من جهنم ودي فسرناها قبل كده. كل النجوم من جهنم فلو أقسموا بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه القرآن الكريم في كتاب المكنون. واخبرك انت ازاي الايه دي جت بعد ايه؟ بعد ذكر ارايت النار التي ترون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون فلا اقسم بمواقع النجوم. ارايتم النار التي ترون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح اسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم. وقلنا الدليل الشرعي على الحقيقة دي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم ولولا ترفع بالماء السابع لما انتفعتم بها. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت النار يا رب أكل بعضي بعضا فآذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر هو من فيح جهنم وأشد ما تجدون من البرد هو من زمهرير جهنم. واخبرك انت ازاي يبقى دلوقتي القمر والشمس هيرجعوا الى النار مش عقوبة ولا جزاء ولكن من باب إعادتهم لمصدرهم باعتبارهم جاءوا من النار كما قالت الآيات وكما قالت الأحاديث. خلاص وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. خلي بالك من كلمة أين المفر. لأنك أنت لا تستطيع إدراك الحالة، الحالة التي تساق بها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى يوم القيامة من خلال نمرة واحد البعث. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عقب الزمن، اللي هي عظمة الصرية دي تستنى في الأرض، وأنبتنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات المحبة الحصين رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فيجي الإنذار إلى الماء ينزل من السماء على هذه الحتة العظمة، فينبت الإنسان من الأرض كما ينبت النبات، حتى الرسول وصف وقال حتى يكون مثل القفاء، يعني حتى يكون مثل حتة الأبدة كده، فيخرج بعد أن يكتمل فينفض عن نفسه التراب، وهو كالتراب يخرج فينفض عن نفسه التراب، واخد بالك أنت إزاي؟ فيأتي بعد البعث الحشر، الحشر ده برضه لا مفر منه، لا مفر منه. الرسول بيوصف الحشر بإن في نار تأتي من المشرق تسوق الناس إلى أرض المحشر إلى الشام. أين المفر؟ تفهمها إزاي؟ النور اللي بترشر الناس إلى المحشر إلى أرض الشام، هذه النار تقف بجانب كل واحد، كل واحد جنب منه نار تسوقه طول ما هو ماشي هي ماشية وراه. في واحد هيفكر يهرب فيستنى شوية يشوف يمكن النار تسيبه ويفلت من الموضوع. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تبقى معه مستنياه. هو فكر إن هيستنى شوية والنار تعدي والموضوع يعدي وهو يتيسر. لا، تستنى معاه، النار تستنى معاه تصوفه. فأين المفر؟ مفيش مفر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في قول الله: أين المفر؟ ينصر ما منكم من أحد إلا وسيحاسبه الله، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. ينظر عن يمينه فلا يجد إلا النار، وينظر عن يساره فلا يجد إلا النار، وينظر خلفه فلا يجد إلا النار، وينظر أمامه فلا يجد إلا ما قدمت يداه. أين المفر؟ واختلف إزاي؟ فمفيش مفر. أين المفر؟ كلا لا بصر، يعني كلا مفيش هروب من المسؤولية دي. الوزر مفيش هروب من المسؤولية ومفيش هروب من الحساب. إلى ربك يومئذ المنتقر، ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. شوف بقى، اللي بينكر القيامة وبيجحد القيامة ده هو عارف بينه وبين نفسه إن هو على الواقع، وإن جواه يقين بإن في قيامة وإن في حساب وإن في جزاء. ولذلك قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. حتى لو حب يدافع عن نفسه ولو ألقى معاذيرة، يا معاذيرة، لو حتى حب يدافع عن نفسه مش هيقدر. ليه مش هيقدر؟ لأن أولا هو عنده يقين بأنه هو على باطل، وإن الكلام المعاذير اللي يلقيها ويقولها دي لن تنفعه، وحتى لو ألقى معاذيره فالحجة أصلا من داخله هو ومن جسمه ومن لحمه ومن دمه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يشهد على الإنسان، لا، يقول الله، يقول يحاسب الله سبحانه وتعالى العبد، فيقول العبد: يا رب لا تظلم شاهد إلا مني، إلا من لا أريد شاهد من سواي. ف فيأخذ أخباره اللسان أن يسكت وتتكلم الأيدي وتكلمه أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول ما يشهد على العبد أعلى فخذيه الأيسر. أول حتة هتشهد على العبد يوم القيامة أعلى فخذيه الأيسر. دي الحتة دي لأن الإنسان هيحاسب على سعي، والسعي ده معناه الحركة، والحركة دي بالأقدام وبالرجل. بداية حركة أي بني آدم في المشي من فخذه الشمال. الآن كده مين؟ الطب والجيش. مش الجيش يكون واحد يعني. لما ربنا خلق الإنسان أيضا خلقه مهيئ لتعلم القرآن، لأنه لما هيتعلم القرآن هيقرأ القرآن ويقرأ القرآن ويعمل القرآن من أجل الساعة ومن أجل القيامة. واخد بالك أنت إزاي؟ أنت مبدأ تتعلم القرآن أيضا دليل على الساعة. واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن لما الإنسان بيتعلم القرآن ربنا قال إن علينا جمعه وقرآنه. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا أمر من الله إن يتعلم القرآن إلا لم يحدث فيه سنة من سنة جنبه. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كتبا تحبون الحجر والنزول الأخرة وجوه يومئذ ناظرة. ليه ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة؟ لأن ده أثر عين تعلم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه رجل تعلم مني وسمع ووعي ما أقول وعلمه لغيره. يبقى القرآن لما تتعلمه ربنا بينضر وجهك. رطر الله وجهه راضيا سمع مقالتي فوعانا. واحبالك انت ازاي؟ وبلغها كما سمعها. فرب مبلغ او عن سامع. يبقى جزاء الذي سمع القرآن ووعاه ايه هو؟ ربنا ينظر وجهه. أن ربنا ينظر والجزاء من جنس العمل. فجزاء أن ينظر الله وجه العمل الذي وعد القرآن أن ينظر الله وجهه يوم القيامة. بس نظارة الوجه يوم القيامة في بقى تقول يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هو عشرة على أساس إن إحنا بنتكلم في نص ساعة، إحنا هنقول نص ساعة، كتير نص ساعة، خلاص أقولنا؟ يبقى دي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واخد بالك أنت إزاي؟ وجوه يومئذ باسرة أظن أن يفعل بها فاقرة. كما إذا بلغت الترك وقيل من راق وظن أنه افتح وتأخذ في الساق إلى آخر السورة ويبقى نكملها إن شاء الله. لكن السؤال إحنا طبعا شرحنا السؤال اللي المفروض في السؤال قلناه. إحنا إن شاء الله نسأل السؤال النهارده فيما يتعلق برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. رؤية وجه الله سبحانه وتعالى عايزين اللي جاهد يجيب علاقة بين القمر ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى. احنا شو نتكلم في القمر هو واخبارك التزام نتكلم في القمر. خبالك انت ازاي؟ طيب ايه علاقة القمر وخبالك برؤية وجه الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. يعني هو نفس الحديث اللي لا اللي هو النص رواية ثانية يعني أيوة النص بالضبط يا شيخ مظبوط ما هو نفس الحديث ثاني. يسنها بقى الشيخ بالنص كده يسنها بالنص كده. انا جبت النص بتاع الحديث بالظبط. ده ايه بالاسئله السهله معلش. في رؤية الله سبحانه وتعالى في كذا في شرع نمرة واحد أن الموت لابد أن نموت قبل أن نرى الله سبحانه وتعالى. لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. فقال صلى الله عليه وسلم وما بين العباد وربهم إلى نهاية الدنيا على وجهه في جنات عدن. فاطلع الله على عباد إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان وأوسط الجنان وسقفها عرش الرحمن. يطلع الله عليهم الضلع فيرون ربهم فيستاهون حسنا وجمالا، من تفسير وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون الى اهلهم في الجنه، فيقولون لهم لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون لقد راينا ربنا. وده تفسير قول الله ايه؟ له فيها الحسنى ايه؟ زياده. ايه الزياده؟ نظر لوجه الله. نظر لوجه الله.